فيه من يطوف للوداع ثم يرمي ثم يسافر، فما حكم طوافه طواف الوداع؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب مع الأسف أن هذا السؤال يكثر وقوعه من كثير من الناس بحجة أنهم يريدون الإسراء في السفر، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل أفعال الحج مرتبة وجعل طواف الوداع آخرها، وقال خذوا عني مناسككم، فمن طاف طواف الوداع قبل الرمي ثم رمى فرميه إذا كان في وقته فهو صحيح، وأما طواف الوداع فإنه لا يصح، بل عليه أن يعيده إذا كان في مكة أو قريب منها دون مسافة قصر، وإذا سافر ولم يطف ولم يعد طواف الوداع فقد ترك نسكا من مناسك الحج، يعني واجب من واجبات الحج. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا فعليه دم. وفي حجة الوداع لم يرخص الرسول صلى الله عليه وسلم إلا للحائض والنفس، وأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، فهذا يدل على أنه نسك. وقول ابن عباس رضي الله عنه هذا ليس من الأمور التي للاجتهاد فيها مجال، لأن هذا من أمور العبادات. وإذا ورد قول عن واحد من الصحابة مما لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يصح أن يقال بالرأي. فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يحرص على أن يكون على أن تكون أعماله في حجه وعمرته وفي سائر أمور عباداته ومعاملاته موافقة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق.